أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم نستكمل حول وقته في هذا الكتاب المبارك كتاب العقيدة الوسطية في ذكر بعض صفات ربنا تبارك وتعالى. وهذا كما قلنا ونذكر من أجمل ما أنت قارئ، أجمل ما أنت سامع، من أجمل ما أنت متعلم، بل أجمل يعني ما أنت متعلم وقارئ وسامع يعني في حياتك مطلقا، أن تسمع عن ربك، عن سيدنا، عن ربنا سبحانه وتعالى، وعن سيدنا وعن إلهنا العظيم تبارك وتعالى. فكما قيل: من عرف الله فماذا جهل، شبل من مولانا. من عرف الله فماذا جهل، ومن جهل الله فماذا عرف. الإنسان لو جهل عن بالله تبارك وتعالى فليس هناك قيمة لما يعرف، وإذا علم عن ربه تبارك وتعالى فليس هناك قيمة لما يجهل. تمام كده؟ فده أهم شيء يعني ينبغي أن يتعلم يعني. وصلنا بحول أوقاته إلى قول الشيخ في ذكر بعض الآيات في صفات الله، بيتكلم ذكر الآيات الأول وبعد كده يتكلم في الأحاديث يعني والسنة. وصل الشيخ إلى قوله تبارك وتعالى بعدما اتكلمنا عن صفات الرحمة وصفة الله، صفة رحمة الله تبارك وتعالى، قال: وهو من قوله أيضا، أو في قوله أيضا: وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الإيه؟ العزيز الحكيم. طبعا العزيز الحكيم دي ذكرت كثير يعني قرآن، العزيز الحكيم. وفي العزيز الإيه ثاني؟ العزيز العليم. في العزيز الإيه؟ العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية لما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الإيه؟ العزيز الرحيم. تمام. اسم الله العزيز ده يا جماعة محتاج ياخد يعني نصيب من تأملنا شوية يعني. كلما كثر تكرار الاسم كلما دل على ايه أهمية لهذا الاسم. يعني كده أكثر اسم مذكور في القرآن ايه؟ الله. ماشي. كم قلنا قبل كده؟ كم مرة تقريبا؟ كم؟ 200؟ 200 يا عم محمد ولا بدوك كام؟ 200؟ انت نزلت جامد قوي. 2700 وشوية. تمام كده؟ ما شاء الله. مش عارف 2700 ولا 1700، انا اتلخبطت يعني، بس في الغالب 2700 ان شاء الله. تمام. فالقران كله ده يدل على ايه يا جماعه؟ ان القران كله اصلا بيتكلم عن رب العالمين تبارك وتعالى، في توحيده واسمائه وصفاته ودينه وشرعه. يعني كده يعرفنا ربنا بنفسه تبارك وتعالى حتى نعرف كيف نتعامل معه ومع غيره. ربنا بيعرفنا بنفسه في القران وبيعرفنا بغيره ايضا. تمام كده؟ يعني يعرفنا الله بنفسه ويعرفنا بخلقه. تمام كده؟ فليس احد يعلم عن الله مثل الله، ولا يعرف خلق الله مثل ايه؟ مثل الله. تمام كده؟ محدش عارف خلق ربنا برضه الا ايه؟ اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. تمام كده؟ فاللي عاوز يعرف نفسه يقرا القران، يقرا السنه. تمام كده؟ يعرف نفسه كويس. تمام كده؟ النفس اللوامه والنفس المطمئنه والنفس الايه؟ الأمارة بالسوء، هيعرف صفاته. اتكلم ايه ربا الكلام عن الانسان: ان الانسان ظلوم كفار، وكان الانسان اكثر شيء جدلا، وكان خلق الانسان عجولا، وخلق الانسان ضعيفا. يعني كده كل الصفات دي كلها ربنا بيعرفنا بانفسنا. تمام. وكذلك يعرفنا بنفسه تبارك وتعالى. فمن عرف الله تبارك وتعالى عرف نفسه، يعرف ربنا بجد يعني وصفاته واسماؤه. هيعرف نفسه انا مين، انا ايه. يرى في الله تبارك وتعالى كل كمال، ويرى في نفسه كل ايه؟ كل نقص. تمام. وهو العزيز الحكيم. العزيز يعني ايه يا جماعه بقى؟ القوي الذي لا يغلب. تمام كده؟ ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم مع قصه لما كلم موسى عليه السلام، كلم سيدنا موسى باسماء وذكر له اسماء، وتكلم يوسف عليه السلام باسماء، وكلاهما زي ما قلنا من بني اسرائيل. تمام كده؟ أما موسى فقال: يا موسى إنه أنا الله إيه؟ العزيز الحكيم. إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال في يوسف إيه؟ إن ربك إيه؟ عليم حكيم. تمام كده؟ في قصة سيدنا يوسف العليم الإيه؟ العليم الحكيم. قصة سيدنا موسى الإيه؟ العزيز الحكيم. طب ليه علاقة دي إيه العزيز مع سيدنا موسى؟ عشان فرعون. تمام كده؟ عشان فرعون وجبروته وظلمه وبطشه. يعني كده فيقول له: يا موسى اعلم اني انا العزيز، لا اغلب، قوي لا اغلب. اخر مصير فرعون كان فين؟ مرمي فين؟ مرمي في البحر في النهر تمام كده. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في ايه في اليم وهو مليء. او فانظر كيف كان عاقبة الظالمين تمام كده. فين بقى فرعون بقى؟ ربنا خده وجنوده شوف فأخذناه وجنوده فنبذناه. نبذناهم يعني ايه؟ لقحوا كده في الماء. لكن نبيذ التمر الملقى في الايه ملقى في الماء يعني. فالنبذ ده الإلقاء. ربنا بيقول انا نبذت رميته في الماء وقاليني بقى طلع نفسك بقى انقذ نفسك. قال انا وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. فخبرك هل تنجي نفسك؟ سبحان الله. الله العزيز قوي لا يغلب سبحانه وتعالى. ايضا العزيز من الايه المفروض من لفظ العزه من العزه اللي عكس الايه عكس الذل والمهانه يعني كده. فالله عز وجل عزيز وله العزه يملكها سبحانه وتعالى. قل ان العزه لله ايه لله جميعا. فهو عزيز في ذاته يعني سبحانه وتعالى لا يذل ابدا. وكذلك من اتبعه واتبع امره اتبع كلامه عزه الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا قال الايه اللي احنا سمعناها الا ان اولياء الله ايه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا. بالاخره ربنا يرفع قدرهم ويبشرهم بكل خير في الحياه الدنيا وفي الايه مش في الاخره بس. مش في الاخره هيبقوا مكرمين بقى وحاجه عاليه جدا لا ده في الدنيا كمان لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. خلي بالك لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز الايه الفوز العظيم. قال الله ولا يحزنك قوله يا ايها المتقي يا ولي الله لا تحزن من كلام الناس. اتقيت ربنا بتغض بصرك بتعمل بر والديك بتصل ارحامك بتتعلم القران والسنه وجايب دروس العلم تمام لا تحزن بقى من كلام الناس. كلام يقولوا بقى بعد ما شابوا ادوك كتاب بعد خلاص يعني انت عامل لي فيها شيخ انت مش عارف ايه لا تحزن من كلامهم. بس يا رب انا نفسي ابقى مكانتي كده في المجتمع كده ايه يعني صح. اي واحد كده بيبقى مثلا ليه مكانه فبدا الناس تتكلم عنه كلام وحش وبتاع فبيظن ان مكانته ايه فوق عند الناس هتبدا ايه تنزل يعني شويه. لا ربنا يقول ايه ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا. ربنا اللي بيعز مش هم مش الناس. واخد بالك كلام الناس لا بيقدم ولا ايه ولا اخر كما قال جورج تمام كده صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم تمام. هو مش هو اللي قايل يعني هو تلاقي الراجل اللي حاطط له البتاع خلاص وهو العزيز. يبقى ايه خلي بالك بقى لا قوي لا يغلب. خلي بالك اثنين له العزه تبارك وتعالى لا يذل ابدا. ثلاثه من معاني العزيز بقى هي لها اربع معاني كده بس كل مره نسمعها رابع تمام كده. ثلاثه الذي لا مثيل له سبحان الله. ازاي يا جماعه عزيز دي لا مثيل له؟ اه يقول لك هذا شيء عز ان تجد مثله تمام كده. عزه عزيز شيء عزيز يعني نادر جدا يعني تمام كده. ده في اللغه يعني والكلام العام. طب بالنسبه لله بقى سبحانه وتعالى ربنا نادر يعني مثلا في زيه بس قليل يعني حاشا لله ليس كمثله شيء. واخد بالها حضرتك؟ فربنا ليس له مثيل ابدا. لم يكن له كفوا ايه كفوا احد ولا نعلم له ايه لا نعلم له ايه سميا لا نعلم له سميا يعني نظير ومثيل سبحانه وتعالى يعني كده يا جماعه. فمين اللي احنا بنعاملهم دول يا عم محمد بقى؟ يعني مين الناس اللي احنا بنعاملهم بقى وزعلانين على علاقتنا معاهم ومقصرين في حقنا والله ده احنا مش عارف ايه مروق بس دعك من كل هؤلاء وافزع الى الله العزيز الى الله العزيز سبحانه وتعالى. والله يا جماعه فعلا هي العلاقه الحقيقيه هي علاقه العبد بربه. واخد بالك لا تندم على اي علاقه فسدت تمام كده الا كان اذا كانت في الله بقى او لله يعني تمام كده. اي علاقه ضاعت من الانسان لا يندم عليها ابدا وراء ظهره. واخد بالك ولا يحزن ابدا لفقدان احد ولا يعلق قلبه باحد الا بواحد فقط وهو رب العالمين تبارك وتعالى العزيز الحكيم تمام. طيب احنا قلنا كل اسم يا جماعه من اسماء الله له معنى لوحده جدا واذا اقترن باسم اخر فالمعاني ايه بتزيد. يعني العزيز لوحدها زي ما قلنا لها ثلاث معاني لوحدها الحكيم برضه لها معاني تمام. فلما يجتمعوا الاثنين بقى واخد بالك هيبقى طبعا هيبقى فيها تخصيص شويه لان ليس كل عزيز ايه حكيم وليس كل حكيم عزيز صح ولا لا. في واحد حكيم وبيوزنها صح حكيم يعني ايه يضع الشيء المناسب في المواضيع المناسب بتاع تمام بس مش ممكن ما يكونش عزيز مش ممتنع يعني ممكن حد يغلبه هو حكيم او راجل كويس وبتاع بيوزنها بس ممكن حد يغلبه تمام. اما الله عز وجل حكيم تمام كده يضع الشيء المناسب وهو قادر على انفاذ امره سبحانه وتعالى. حكيم دي برضه من الحكم سبحانه وتعالى احسن حكما تبارك وتعالى حكيم ويضع الشيء المناسب في موضع المناسب. ربنا سبحانه وتعالى يحكم واخد بالك ويضع الامور في نصابها تمام وبعزه ليس بذل ابدا. هو العلي تبارك وتعالى عزيز تبارك وتعالى لا يغلب أبدا وليس له مثيل، وكما قلنا يعني وله العزة تبارك وتعالى. تمام كده، هو العزيز الايه العزيز الحكيم، صفة العزة وصفة الايه وصفة الحكمة. أيضا قال الشيخ قال الله فالله خير حافظا، وهو أرحم الايه أرحم الراحمين. في قراءة فالله خير ايه حفظا، أحسن بارك الله فيك، فالله خير حفظا وهو أرحم الايه وهو أرحم الراحمين. تمام كده، دي صفة ايه يعني الله سبحانه وتعالى خير حفظا، صفة الحفظ وصفة هو أرحم الراحمين، صفة ايه الرحمة. تمام كده، صفة الحفظ وصفة الرحمة. تمام كده، فالله عز وجل الأسماء حفيظ، الله تبارك وتعالى يحفظ عباده. تمام كده، قال الله عز وجل إنه على ايه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، خلي بال حضرتك، إلا فريقا من الايه من المؤمنين. دي قصة ايه، حد فاكر معنا قصة ايه ديت؟ فقد صدق عليهم إبليس ظنه، قصة سبأ، قصة سبأ. مشكلتهم في ايه؟ في قلة الشكر. ربنا قال قبلها لسيدنا داود وسيدنا سليمان اعملوا آل داود ايه شكرا وقليل من عبادي الشكور، اما قوم سبأ لم يشكروا الله فاعرضوا، بعد ما ربنا انعم عليهم بنعم كثيره، جنتين عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، المراه بتعدي على المكتل كده وتعدي على ينزل الفاكهه كده، ما بيدمش ايديها في حاجه، بتعدي على المكتل زي المشنه كده او الايه سبت فورصه كده، الفاكهه من طيبها تنزل في السبت، واخد بالك؟ فالله عز وجل قال لهم بقى اشكروا، بس كلوا من رزق ربكم واشكروا له. تمام كده، بلده طيبه ورب ايه ورب غفور. فاعرضوا بدل ايه شكروا ايه اعرضوا، ادى والعياذ بالله للشرع ظهره، فاعرضوا فارسلنا عليهم في الفاء، فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل الايه سيل العالم، وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر خضر، ذلك جزيناهم بما ايه كفروا، كفروا عن ايه جحدوا نعم الله تبارك وتعالى ولم يشكروها، استعملوا النعمه في معصيه المنعم والعياذ بالله، كفروا. وهل نجازي الا الايه إلا الكفور. قال الله ولقد صدق عليهم، بعدها يعني ولقد صدق عليهم إبليس إيه ظنه. طب يعني إيه ظن إبليس؟ إبليس كان ظنه إيه بيظن في إيه؟ أيوة، ولا تجد أكثرهم إيه شاكرين. ظن إبليس كده كان مكان بيكلم ربنا بيقول له ربنا إيه ثم لآتينهم هج لعبادك دول من بين أيديهم تمام ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شوف من كل حتة، ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنا مش خلوهم يشكروك أصلا، تبقى انت مديهم النعمه في العين وعمال يبص برضه، تدي له الاذن وينظر ويسمع الحرام، تدي له اليدين ويبطش بالحرام والعياذ بالله، تدي له رجليه ويمشي برضه في مشاوير حرام وسكك ملهاش لازمه وبتاع، واخد بالك؟ لا اجعلهم لن اجعلهم يشكرونك يا رب على النعم، لن يجعلهم يستعملون يستعملوا نعمك في في طاعتك، بل سيجعلهم ايه يستعملونها في معصيتك والعياذ بالله، ولا تجد اكثرهم شاكرين. فربنا بيقول بقى في قوم سبأ دول ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، يعني تحقق فيهم ظن ايه ابليس، فاتبعوه الا خلي بقى الا فريقا من الايه من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان. يعني احنا مش مسلطين ابليس، ما ابليس ما كانش بياخدهم كده عن احمد للمعاصي كده من ايديهم غصب عنهم كده، لا هم هو بس دعاهم بس، الا ان دعوتكم فاستجبتم ايه وما كان له عليهم من سلطان إلا، يعني تركنا إبليس يوسوس لهم إلا لنعلم من يؤمن بالآه بالآخرة ممن هو منها في شك. يعني سبت إبليس يوسوس لهم، تركته يوسوس لهم حتى أعلم من الذي يؤمن بالآخرة فيردعه إيمانه عن المعصية وعن الكفر بنعم الله. أكثر الروادع ذكر الآخرة، ذكر الدار الآخرة، ذكر الجنة، ذكر النار، ذكر لقاء الله والقيام بين يدي الله، واخد بالك؟ كل ده من اكثر الروادع او الزواجر عن معصيه الله. تمام كده، الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك. خلي بالك ختام الايه جميل قوي، وربك على كل شيء حفيظ. يعني اللي نجا من كيد ابليس وشكر نعم ربنا ده مش بايه مش بايه عمله مش بقوته بعضلاته، ده بحفظ مين؟ حفظ ربنا، حفظ ربنا سبحانه وتعالى. ورضوا الآلي فالله خير حافظا، دي قصة من سيدنا يعقوب لما سيدنا يوسف سيدنا يعقوب يعني في ايه لما أرادوا ياخدوا بنيامين معه خلاص، فأرسل معنا أخانا ايه أخانا نكتل، كان اسمه ايه بنيامين ولا نكتل تمام كده، بعد نسأل لك كان اسم أخو سيدنا يوسف نكتل يعني، طب ليه عم شاء الله فأرسل من أخانا نكتل اهو وغير بالك زي برضو اللي كان بيقول ايه فارسله معنا غدا ايه إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكل، يعني ويقف عند إيه؟ يقف فأكل، مش فأكل الذئب، لا عند متاعنا فأكل. أعوذ بالله، كلام آخر تخريف، الله المستعان. المهم يعني إيه؟ سيدنا يعقوب بقى مرضيش إيه؟ لا لم يوافق يعني إنه يعطي إيه؟ بنيامين لإخوته. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ خلي بقى حضرتك بقى، فالله، خلي بالك أنا مستحكم سيدنا يعقوب كده إنه يعمل إيه؟ يعني قلناها كده دي، كأنه خد بنيامين كده في حضنه كده يعني، وقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه؟ يلا روح، خلي بالك بقى. وبعدين قال إيه بقى؟ مش معنى إن أنا واخده كده وفي حضني يعني إن أنا أحفظه من كل شر، لا، فالله خير حافظا وهو أرحم الله أرحم الرحيم. يبقى أنا باخد بالأسباب عن محمد أهو، خد ابنه معاه أهو تمام، بس في الأول والآخر اللي يحفظه مين؟ ربنا. هي دي بقى كله واخد بالأسباب الأكل، بس اللي هيشبعني مين؟ ربنا. ساعات واحد متوقع إن هو يشبع نص الغيط كده خلاص يعني، يقعد مع الجماعة كده وأنا أنسه، هو بالك أنا مش جعان والله، طب بس خش بس كده، واخد بالك هو طب ماشي نص الغيط كده إن شاء الله أقوم على طول يوم آخر واحد، واخد بالك يلم الأكل يلا. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي الفكرة، أنت متعلق بالإيه؟ انا بالسبب ده، ان ده اللي هينجيني، ده اللي هيعمل لي مش عارف ايه، لا بالله تبارك الله، فالله خير حافظا، ربنا اللي بيحفظ سبحانه وتعالى. واخد بالك، اخد بالاسباب، اقرا ايه الكرسي قبل ما انام، ومين اللي يحفظني؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني انها سبب في الحفظ، لا يزال معك من الله حافظ ونقربك شيطان حتى تصبح خلاص. بعض الناس يقول لك انا قرات ايه الكرسي وبرضه في كوابيس وبرضه مش عارف ايه، يا عم ايش هي سبب؟ انت ما تتعلقش بيها، انت تقرا ايه الكرسي عشان ربنا الرسول قال لك اقرا ايه الكرسي صلى الله عليه وسلم. تاخد بالاسباب، اعمل الرقيه الشرعيه. عم بعض الناس يقول لك انا بقرا الرقيه الشرعيه وما فيش نتيجه، لا راجع نفسك، لا مش في الرقيه الشرعيه هي سبب تمام كده، لا انت متعلق بيها بتضيع. مش ادي واحد اثنين، هل تقراها بتدبر وتخشوع وتخشع وتفكر في كلام رب العالمين كده؟ ماشي، لا ما بقراش، انا سرحان اصلا مش عارف، قول اعوذ برب الفلق يعني اصلا، قول مش هذا اصلا ده واخد يعني مش واخد بقى، واخد بالك. ففي اسباب اصلا، انت خد بالاسباب، تفكر وتخشع وتفهم للكلام اللي انت بتقوله ماشي، واخد بالك حضرتك. انما في اصلا بدايه من الاسباب انت مش واخدها تمام كده. طيب بعد ما تاخدها اصلا، علق قلبك بالله بقى، قول انا اقرا الرقيه الشرعيه وانت يا رب اللي تشفيني يا رب، واخد بالك. بعض الناس يقول لك طب ما ده كلام ربنا اهو، ماشي ماشي، هو سبب برضه، هو كلام ربنا سبب، ربنا قال وكيف تكفرون وانتم ايه، ربنا بيقول ازاي تكفرون وتقعوا في الكفر وانتم تتلى عليكم، اسباب ايه؟ ايات الله وفيكم ايه رسول، وفي الاخر قال ايه؟ من يعتصم بالله يتعلق بالله يلوذ بالله فقد هدي الى الصراط المستقيم. يعني ممكن واحد يهتدي من غير الكتاب والسنه؟ لا يعني هو اصلا لا سمع كتاب ولا سنه، واخد بال حضرتك، ويهتدي يعني ما تكلمش طبعا ما اخدش بالاسباب، بس انا اقصد ايه؟ ربنا قادر ان هو يهديه الى يعني مثلا زيد بن عمرو بن نفيل، واخد بال حضرتك، زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو قبل الاسلام اصلا خالص، واخد بال حضرتك من الفكره؟ لم ايه؟ لم يسمع، لم يحضر الاسلام اصلا، ويبعث يوم القيامه ايه؟ امه واحد. وطبعا جاله خبر الوحي، بس انا اقصد ان ما فيش اسباب مباشره، واخد بال حضرتك منه ايه؟ لا، هي هدايه الله، وفق لهذا، واخد بالك، استراح قلبه للوحي اللي سمعه، اخبار عن سيدنا ابراهيم قديمه، يعني زي ما قريش كده كانت عارفه، وقريش بتعظم الكعبه ليه؟ عشان معرفتها ان ام سيدنا ابراهيم، واخد بالك. فزيد بن عمرو ده اصلا لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحضره، والرسول بيقول يبعث يوم القيامه امه واحده. قبل ما يموت راح لليهود قال لهم انا عاوز ابقى في دينكم، قال له ربنا يلعنك، قال لهم انا بفر من لعنه الله اصلا، تقول له ربنا يلعنك، قال له خلاص خليك على دين ابراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، خلاص انا اللهم اني اشهدك ان على ملة ابراهيم. وقبل ما يموت قال كده تمام كده. فالشاهد يعني ان هي دي اسباب يا جماعه، الكتاب والسنه دي ايه؟ دي اسباب، واخد بال حضرتك من الفكره. فهو ده المقصود، يعني المقصود ان احنا نقول لا يتعلق الانسان بالايه؟ لا يتعلق الانسان بسبب، وانما يتعلق بالله تبارك وتعالى، بالله تبارك وتعالى، فالله خير حافظا وهو ارحم الايه؟ وهو ارحم الايه؟ ارحم الراحمين. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. خلي بالك بقى، والعياذ بالله، خمس عقوبات للذي يقع في هذا القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا ايه؟ عذابا عظيما. خمس عقوبات عافانا الله واياكم لمن يقع في هذا الايه؟ في هذه الجريمه الشنعاء. طبعا وليس موضوعنا طبعا ان احنا نتكلم في عقوبه القتل يعني، ولكن الكلام هنا عن صفه الله. ايه صفه الله المذكوره في الايه دي؟ أيوة صفة الايه؟ صفة الغضب، صفة وغضب الله عليه، نسأل الله السلامة والعافية. تمام كده؟ يبقى من صفات الله تبارك وتعالى يا جماعة انه يغضب. قلنا قبل كده اتكلمنا في الموضوع ده، قلنا غضب الدنيا غير غضب الله، غير او رضا الدنيا غير رضا، غير رضا الايه؟ غير رضا الاخره. وغضب غضب الله تبارك وتعالى في الدنيا ليس كغضبه في الايه؟ في الاخره، نسأل الله السلامة والعافية. فغضب الاخره يعني يختلف ايه عن ايه؟ عن غضب الدنيا في ايه؟ نوع ايه؟ غضب غضب الاخره. لا غضب الاخره اول حاجه ان هو ليس له مثيل، يعني غضب عالي جدا اكثر من غضب غضبه في الايه؟ في الدنيا. ليه؟ لقول الانبياء لقد غضب الله اليوم غضبا ايه؟ لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده ايه؟ بعده مثله. تمام كده؟ ولن يغضب بعده مثله. تمام؟ ومن يغضب الله عليهم ودخلهم النار، يعني ان الكفار يعني ليس لهم رضا بعد ذلك وليس على لا يتوب الله تبارك وتعالى عليه. تمام كده؟ اما اهل الاسلام بقى طبعا اذا رضي الله عنهم بعد غضبه عليهم، يعني اذا رضى الله عنهم فان رضاه لا يعقبه لا يعقبه غضب يعني. تفضل يا عم. هل للقاتل توبه؟ نعم، القاتل ان شاء الله صحيح ان هو من الكبائر. تمام كده؟ من الكبائر، وهو داخل تحت قول الله عز وجل ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وقول الله عز وجل ايضا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، ذكر القتل والزنا والكفر والعياذ بالله، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانه الا من. تمام كده؟ لو مات على القتل، لو مات وهو قاتل ولم يتب الى الله حتى، تمام، فهو تحت مشيئه الله، ان شاء عذبه تمام كده وان شاء غفر له. تمام؟ لا يخلد في النار الا من هو مشرك شرك اكبر. تمام كده؟ مشرك شرك اكبر. تمام؟ ايضا قال الله عز وجل ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا ايه؟ رضوانه فاحبط اعماله. اتبعوا ما اسخط الله، يتبع والعياذ بالله. شوف يا عم محمد ماشي ورا ايه؟ مش بدل ما يتبع رضا الله، يتبع ما اسخط الله، الذي يسخط الله يغضبه يمشي وراءه والعياذ بالله. خلي بالك، وكاره رضوانه، كاره ان هو يرضي ربنا، كاره ان هو، نسال الله السلامه والعافيه. ودي طبعا من اضلال الله للعبد، عفانا الله واياكم، من هدايه الله للعبد ان هو يحب وينشرح صدره للاسلام. واخد بالك حضرتك؟ الانسان دايما يا جماعه يتابع نفسه كده، انا بحب الخير، بحب الصلاه، واخد بالك، حبيبها كده وصدري منشرح ليها، وما بسمع الصلاه كده وبيبقى صدري منشرح كده وحابب اروح للصلاه، حابب ابر والديها، واخد بالك، وعارف ان ده في مصلحتي وان ده ان شاء الله سبيل دخول الجنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه، فان شئت اخذت هذا الباب وان شئت ضيعته. واخد بالك حضرتك؟ حابب صدري منشرح، واخد بالك حضرتك، ولا في ضيق في صدري مش عاوز ابرهم اصلا خالص، ولا ادنى درجات البر حتى، واخد بالك، على الاقل ان انا ما اردش حتى زي ما انا بقول يعني ايه ادنى الدرجات خالص، ان انا ما سمحهمش كلمه ايه تزعلهم. واخد بال حضرتك من الفكره؟ ان انا ايه ما سمعهمش كلمه تزعلهم، على الاقل مش هجيب هدايا ولا اعطي اشياء من عندي مستحبه، يعني على الاقل خالص الاشياء الاساسيه خالص. واخد بالك؟ هو طالب ومش هينفع يروح عشان هو تعبان مثلا، هو محتاجني ضروري لازم اديه، يا اقسم واشيل وزري كبير اذا لم افعل ذلك. فلو لقيت صدري كده ضيق والعياذ بالله في بعض افعال الشرع، واخد بال حضرتك، فلازم اراجع نفسي، لازم اراجع، لان يعني ربنا قال اهو اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه، كاره الحاجه اللي ترضي ربنا والعياذ بالله. قال الله فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره، انشرح الصدر ده يعني ايه؟ يعني مبسوط فرحان، يعني واخد بال حضرتك، شرح الصدر صدره منشرح يعني فيه اتساع فيه فرح، واخد بال حضرتك، ما يشكر مثلا حاجه من الاسلام فهو فرحان سعيد، اما اذا وجد ضيقا فليسال الله لذلك، لان ده لا ده ضلال والعياذ بالله. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، اللي بيصعد في السماء ده بيحصل له ايه؟ بيحصل له ايه؟ لا بيصعد في السماء ده حقيقه يعني ده اللي هو ايه؟ بيحصل له ضيق في الايه؟ ضيق في التنفس، مخنوق اصلا، عارف الواحد مخنوق كده مش عارف يتنفس بالعافيه كده، هو ده لما الاقي حاجه من الشرع كده انا صدري منشرح ليها اعرف ان شاء الله ان انا على خير، بحب الله وبحب الرسول وبحب الصحابه، بحب الدين والصلاه والسلام، فاهم؟ احس ان شاء الله على خير، وادعي ربنا ان يثبتنا على كده ويرميتنا على كده، فأنت لقيت ضيق في صدري وكراهية لبعض الشرع وبعض لازم أراجع إيه؟ لازم أراجع نفس تبع ما صفة الله وكاره رضوانا فأحبط عين فأنا دي من برضو من صفات الله صفة الإيه؟ صفة السخط والعياذ بالله، وهي يعني قريبة في المعنى من إيه؟ من صفة الإيه؟ من صفة الغضب. قال الله عز وجل أيضا فلما آسفونا انتقمنا منه. آسفونا يعني الأسف، آسفونا أغضبونا. الأسف يا جماعة لها معنيين، معنى الحزن ومعنى الغضب، تمام كده. أما الحزن فلا يليق بالله، لا يليق بالله أن يتصف به، ولم يصف الله تبارك وتعالى نفسه قط بالحزن في القرآن، ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، تمام. أما المعنى الثاني بقى هو لايق بالله اللي هو الغضب. فلما أغضبونا اللي هم مين؟ كلام كان مع مين؟ عن قوم فرعون، تمام كده. فلما أغضبونا أو فرعون وقومه يعني ومن معه يعني، فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم إيه؟ فأغرقناهم أجمعين، تمام كده. فآسفونا هنا يعني أغضبونا، فدي من صفات الله تبارك وتعالى كما يليق بالله. طبعا غضب ليس كغضب الايه؟ غضب المخلوق، كما قلنا اي صفه من صفات الله ليس كمثله ايه؟ كمثله شيء. يغضب وليس كغضبه كغضب احد، تمام كده، وليس كمثله شيء. يرضى وليس رضاه كرضا خلق، تمام. يحب وليس حبه ومحبته كمحبه خلقه، تمام. يكره وليس كرهه ككره خلقه، وغير ذلك بقى. جميع الصفات كده ماشي يا جماعه. أيضا قال الله عز وجل ولكن كره الله بعثهم، نسأل السلامة والعافية يا رب. كره الله بعثهم، بعثوا يعني ما يعملها إنه يقوم كده للعمل الخير والعياذ بالله. بعض الناس لما ربنا يرى منهم التباطؤ وإن منكم لمن إيه ليبطئن، عمال يقول له يلا عم تعالى بعثوا في رسائل، يلا عم الدرس، يلا يا سيدي واخد بالك، يلا الدرس وهلم إلى الدرس وبتاع، تعالى واخد بالك، يلا عشان صلاة الفجر يقعد إن شاء الله هقوم هشد الغطاء، طب اطفي التكييف اهو يا عم، خلص يا عم انجز بقى يا راجل، هيقيم الصلاه انت عارف ان هم اللي قام في دليل الاذان على طول ما تخلص انجز، واخد بالك. فلا لا يزال الانسان ايه الناس الله عفو على فيه يا رب، ربنا يعيننا ويقمع مرضاته، تمام. يؤخر حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يزال اقوام يتاخرون حتى يؤخرهم الله، وفي روايه في نار جهنم، نسال الله السلامه والعافيه، تمام كده. وده كمان في بعض الروايات ان الرسول بيقول كده عن محمد لمين يا ابن ورنا النهارده انت كده وجميع الحبايب يعني، تمام. بيقول لي مين يا محمد؟ بيقول للناس اللي مش قادرين اقيمت الصلاه يا محمد، والناس لسه واقفين قاعدين ورا مش عاوز يقوم يقف عيد في الصلاه. الرسول بيقول لا يزال اقوم يتاخرون، يعني في ايه؟ تيجي تتاخر ما تقوم، اقيمت الصلاه خلاص، قوم للصلاه. فالواحد يا جماعه لازم في الخير كده ايه يشارعونا في الايه؟ في الخير. فاستبقوا الايه؟ السابق. هسابق اشوف واحد كده بيدرك الصف الاول اسابقه، اكون قبله باذن الله في المسجد، اكون قبله في الاذان، اكون قبله في تكبيره الاحرام، اكون قبله في بر الوالدين، في صله الارحام. شوف حد كده غير كده، ما اعرف حد كده بيعمل اعمال خير. ساعات نشوف اعمال خير كتير عم ناصر في الايه على الفيس وعلى اليوتيوب وبتاع، احنا بنقلب كده، فلازم ايه يبقى عنده حته ايه تنافس في الخيرات كده. ان شاء الله جزاهم الله خيرا، وادعي لهم ربنا يوفقهم، واقول ان شاء الله لاصنعن باذن الله وتوفيقه افضل منهم باذن الله، ونافس اخواني كده، تمام كده، الله المستعان. يبقى في تنافس كده، انما ايه ربنا بعض الناس ربنا عارفين يعني يكره الله منهم انبعاثهم، قيامهم للطاعه، قيامهم للفجر، قيامهم لبر والديهم، لصله ارحامهم، فثبتهم تثبيت اللي هو ايه يعني الاحباط، ان هو يجعله لا يستطيع القيام والعياذ بالله، فثبتهم وقيل اقعدوا مع الايه مع القاعدين، نسال الله السلامه والعافيه، لو خرجوا فيكم ما سيدكم الا ايه خبالة، اخبلك خليك مش عارف تمشي، ولا اوضعوا خلالكم، يعني بعض الناس تيجي تدعو لي خير فما يجيش، تمام، وتلح عليه وتعزم عليه وبتاع فما تزعلش، لعله لو كان جه ايه كان هي كان هيخبلها، تمام كده. فالحمد لله احمد ربنا، تمام. طبعا مش هسيبه يعني برضه، هدعوه برضه تاني والح معاه، بس ايه انا قصدي طالما الامر وقع يعني ارضى انا يكون ايه يكون خبله يعني، نسال الله السلامه والعافيه يا رب. اللهم عافينا. قال الله عز وجل ايضا كبر، طبعا هنا صفه ايه؟ ولكن كره الله بعثهم، صفه ايه؟ صفة الكره أو صفة الكراهية، ربنا سبحانه وتعالى يكره بعض الأشياء طبعا، ولكن اللفظ ده ما تكررش كتير في القرآن، اللفظ اللي تكرر اللي هو إيه نفسه بالنفس المعنى إيه ها اللي هو إيه يعني زيه زي كره كده اللي هو إيه ها يعني ربنا قال الكره ده بس ما قالش بنفس اللفظ كده، قال بنفس ثاني نفس المعنى ها اللي هو لا يحب يعني ربنا يقول لا يحب الكافرين، تمام كده، لا يحب كذا، معنى كده ربنا بينفي الفعل، مش بقول ايه انا اكره الكافرين انا اكره، لا ليه؟ لعله اما يسمع اسم المحبه دي ايه تثير عنده الشوق، يقول لا ربنا مش هيحبني، لا ده انا لازم ابحث ايه اجري عشان محبه، لان محبه الله واخبرها. فربنا يقول دايما معظم الوقت يعني لا يحب كذا لا يحب كذا، ما بيقولش يكره كذا الا في مواضع معينه مثل ايه الموضع ده يعني. ماشي معاك؟ عليه وعلى صحبه وسلم. قال الله عز وجل أيضا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا إيه؟ ما لا تفعل. مقت أيضا هو معنى إيه؟ الغضب. تمام كده؟ فطبعا نجمع كل واحد يعني كلنا لازم ندور على مثل هذه الآيات، وكل آية فيها رضية تمام كده، حاول ندور على الصفة اللي ربنا بيقول أنا رضيت عنهم فيه. مثلا رضي الله عنهم ورضوا عنه عند لم جنات تجد تحتها النار، الآية في سورة التوبة اللي هي ايه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فندور ان انا ايه عاوز ارضى او ربنا يرضى عني، يبقى ادور على ايه على رضا ربنا في ايه اتباع المهاجرين والأنصار بإحسان، ان انا اكون على نفس منهج المهاجرين والأنصار واخد بالك حضرتك عشان ربنا يرضى عني. فكل آية فيها مقت وغضب وسخط والعياذ بالله واخد بالك حضرتك وكره كره الله بعثهم، كل الآيات دي أدور أن أنا أهرب منها. شوف الصفة اللي ربنا بيكرهها إيه، الصفة اللي بيغضب على أهلها إيه، تمام كده، وأبدأ إيه أفر أفر منها. فهنا ربنا بيقول قد كبر مقتا عند الله، من ضمن الأشياء التي هي كبيرة ويشتد غضب الله على هذا العبد عفانا الله وإياكم أن تقولوا ما لا إيه ما لا تفعلوا. إن هو الإنسان بيقول كلام تقبلك ولا يعمل به. تمام؟ طيب بعض الناس يمكن يقول لك ايه خلاص يا عم الحاج ايه ما انتش انصح حد، انا في حاجات كتير ما بنصحش ما بعملش بيها، خلاص مش انصح ايه مش انصح حد. تمام كده هنقول له انت كده مش ايه كده مش ناصح. تمام كده ما انتش ايه ما انتش ناصح. لا الناصح اللي بينصح يا جماعه ليس يشترط ان كل شيء بينصح بيه بيعمل بيه، ولكن هو يجتهد. طب يعني مثلا عندك 100 امر في الشرع مثلا بيجتهد انه ينصح الناس، ويجتهد ايضا في ان يفعل بما يقول واخد بال حضرتك، لان انت معلش لو كل حاجه مش تنصح على اللي انت بتعمله بس خلاص يبقى في حاجات في الدين كتير انت ايه انت مش تنصح الناس بيها. لا قلنا قبل كده مقوله الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ينبغي لشاربي الخمر ان ايه ان يتناصح. واخد بالك بيشربوا خمر كده لازم يقول له على فكره الخمر حرام عايزين نبطلها بقى بطلها انت اتق الله شويه. واخد بالك هما بيشربوا الخمر لا مش من باب الاستهزاء ولا استخلاء العز بالله طبعا لان ده يبقى حرام يعني، بس من باب ايه ان هم لازم يبين هم بالفعل اصلا في الغالب يعني اللي بيعمل كده مع بعض هم بيتكلموا في الكلام ده يعني واخد بالك عايزين نبطل الزفت ده بقى عشان مش عارف ايه حاجه دي تاني. تمام ربنا يعافينا من كل الزفت واياكم يا رب. تمام فهو ده اللي هو ده المقصود لازم ينصح النص لازم انصح وابقى مجتهد بقى اجتهد بقى انا بقى ما بعملش بالحاجه دي انا بنصح الناس بقيم الليل وما بصليش بقيم الليل لازم اجتهد اقوم الليل بنصح الناس ببر والدين وانا بعق والدي لازم بس لازم انصح مش هبقى بعق والدي وكمان ما بنصحش لان دي يا جماعه زي ما ربنا امر ببر والدين امر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واخد بال حضرتك من الفكره هو احنا ليه بنمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا جماعه مش عشان احنا ناس جامده قوي وناس لا عشان ربنا اللي امر بكده فهمنا يا عم احمد يعني انا ايه مش عشان انا مثلا انا الحته دي حلوه انا قوي فيها فايه هنصح الناس بيها لا مش عشان انت جامد انت ممكن بكره ما تبقاش جامد فيها خلاص خبطت النصيحه لا حتى لو انا مقصر ادعو. الامام مالك رحمه الله واحد بيقول له يعني دي شبهه من شبه الشيطان يعني واحد بيقول للامام مالك فلان من اهل الفضل فلان من اهل الفضل لا ينصح الناس ولا يذكرهم فسالناه فقال اني لا اعمل بكل ما اقول واخد بالك فقال الامام مالك قال ومن منا يعمل بكل ما يقول. تمام كده الامام مالك يعني رحمه الله تعالوا بيقول من كبر التواضع يعني بس برضه لا يحسن الاعمال الصالحه يا جماعه الا النبي واخد بالك لا يحسن الاعمال الصالحه ولكن اجتهاد انصح الناس بل بالعكس الواحد يتعمد قد يتعمد يعني ان هو ينصح الناس بما لا يعمل حتى يوفقه لعل الله ان يوفقه للعمل وكانه بيذكر نفسه مع الناس يقول له يا اخي اتقي الله وانت بصرك بقى يا اخي اتقي الله واصل رحمك انت مقصر مع الرحم قوي يعني عايزين نصر ارحم طبعا مش مباشر يعني بقى صوت طيب يعني بس نقصد ايه يذكر الناس بالحاجات اللي هو قد يكون مقصر فيها لعل الله تبارك وتعالى يمن عليه فيعمل بها وخبات بس يذكر الناس، بيذكر نفسه قبل الناس. هو المؤمن مرآته اهي، المؤمن مرآته اخيه. احنا بنقعد في المكان ده عمال كل الكلام اللي انا بقوله ده المفروض انا بقول لنفسي اصلا الاول، واخد بالك حضرتك من الفكره؟ فده المقصود اصلا الداعيه، انما اول من يخاطب يخاطب نفسه، ومن احسن قولا ممن ايه دعا الى الله وعمل، دعا الى الله وعمل وعمل صالحا وقال انني من الايه من المسلمين. بس هي الفكره في العمل، قد يعجز الانسان عن عن بعض الاعمال يعني، ولكن القول اسهل صح؟ زي بيقولوا الكلام بناس مش بايه مش بفلوس، كلام مش بفلوس يعني. بس انا ايه لازم اراجع نفسي بقى وحاتب نفسي بمثل هذه الايات، اقول كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. واخد بالك بالذات ده بقى طبعا اللي هو ايه اللي هو اصلا ما بيعملش بالحاجه، هو ايه يعني معرض عنها اصلا وعمال ينصح الناس بقى. في بعض الناس للاسف كده تلاقي كده ان اصلا هو اصلا ايه مكبر من الموضوع اصلا ومش دماغه يعني كده، بيقول تعالى انا تقوم تعمل مش عارف ايه مثلا يعني، انت عارف مثلا ايه عشان مثلا ننصح اولادنا مثلا ان هم ما يعلوش صوتهم يعني، بننصحهم زي محمد انت بتبطئ صوتك يلا واخد بالك، تعالى ايه الادب صوتك عالي دايما في البيت واخد بالك يعني، خلي بالك انا كده كده بوصلها له ازاي واخد بالك يعني. فايه ده المعنى؟ احنا اصلا يعني انت بتقول له ايه؟ بقول له يا ابني وطي صوتك، قال له ما انت بتزعل لماما واخد بالك من الفكره. شوف العيال احنا بقينا في زمن قريب يعني، فخلي بالك يعني ان انت مراقب، انتبه انت ايه انت مراقب، كاميرات العلم مسجله الكاميرات، واللي اي عيل بيفكروا اهبل دلوقتي اما ما فيش حد اهبل ايه بالك، كان زمان ما اهبل الا بني ادم بقى بس بالله ولا بقى. فخلي بالك لا حدش حد اهبل دلوقتي عما كله بقى ايه مصحصح، وتلاقي نفسك ايه طالع لك من تحت بنتك كده من تحت السرير كده وتقول لك ايه بتقول ايه كده عيب تمام. فسبحان الله، فالواحد ده خلي باله عم عاد يعني، خلي باله دايما ايه مش اي حاجه يقولها قدام العيال كده يا اولاد كذا، يقول لك يا اخي العيال ده بتشتم سنه زي كده، ويطلع منين يا عم الحاج واخد بالك، هيطلع منين يعني واخد بالك، لا مش عارف مش عارف ايه كذا، فكله ينام بما فيه ايه ينضح واخد بال حضرتك من الفكره. فهو المقصود ان انا ايه يعني الواحد دايما ايه يعاتب نفسه بقى، انا بقول ايه بعمل ايه يراقب نفسه واخد بال حضرتك. فالله المستعان يعني، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا ايه ما لا تفعلون. ايضا قول الله عز وجل، نختم بقى بالصفه دي ان شاء الله، هي فيها كم ايه كده يعني، قوله تعالى هل ينظرون، هل ينظرون يعني ينظرون، هل ينظرون الا ان، هل ينظرون الا يعني ينتظرون يعني انتم مستنيين ايه حتى تعملوا الاعمال الصالحه، انت مستني ايه عشان تصلي وتقوم تتقي الله وتغض بصرك وكده، الا ان تاتي ان ياتيهم الله، مستني اما ربنا ياتي يوم القيامه للفصل بين عباده تمام كده، ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه ايه وقضي الايه وقضي الامر، خلاص قضي الامر وجاء يوم القيامه وياتي الله تبارك وتعالى للصفه الايه للفصل بين عباده. طبعا دي من صفات الله تبارك وتعالى انه ياتي كما يليق بجلاله، لا نعلم الكيفيه احنا اتفقنا لا نعلم الايه كافية، انما المعنى معروف واخد بالك، والله المثل اعلى لما تيجي تقول لواحد ايه احنا مختلفين مع بعض كده، فتيجي تقول له ان احنا دي اللي عملت الحاج فلان مثلا، يجي ايه عشان يفصل ايه يفصل ما بيننا تمام، والله المثل اعلى. فالله عز وجل ياتي يوم القيامه بصفه لا نعلمها، لا نعلم كيفيتها، ولكن احنا فاهمين معنى ياتي تمام كده، معنى ياتي معروف باللغه العربيه يعني تمام. المعنى معلوم والكيف ايه مجهول، والكيف مجهول ما اعرفش ما كيفش كيف ياتي الله تمام كده، ويجيء وجاء ربك والملك صفا ايه صفا صفا تمام كده، دي كلها صفه المجيء صفه الاتيان يعني لله تبارك وتعالى تمام. هل ينظرون ايضا في ايه ثانيه، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي ايه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ايه بعض ايات ربك. في واحد قال للامام الشافعي رحمه الله بيقول له يعني انه قد شك في نفسي او حكى في نفسي شيء عن الله تمام كده، يعني في صفه الله او حاجه زي كده يعني تمام، بيتفكر في ايه للاسف كما كما قلنا يتفكر في كيفيه الصفه، تفكرش في الايه في المعنى تمام. لو احنا وقفنا عند المعنى عندما عند الذي اوقفنا الله فيه عنده اللي هو المعنى معنى الصفه ان معناها باللغه العربيه كذا خلاص انا فاهم ده، انما الكيف لا ادري واخد بالك، خلاص الامر ينحل. ده احنا في بعض المخلوقات اصلا مش عارفين صفاتها عامله ازاي وبتاع، لسه اصلا بيكتشفوا في الكون، بيشوفوا النجم الفلاني مثلا ده شكله ايه وعامل ايه وبعد عن الارض قد ايه وحرارته قد ايه. ففي بعض المخلوقات ما مش شافها، لما الراجل قال له كده قال له ترى هذا النجم تمام كده، قال نعم، قال كم بعده عن الارض، قال لا ادري، قال كم حرارته كم كذا، قال اساله عنه يعني كتير، قال له لا ادري لا ادري، قال مخلوق تراه بعينك لا تعرف عنه شيئا فنسأل عن الله تبارك وتعالى نخبر هذا الناس. فده طبعا الإمام مالك بقى لما استنى قال له ايه الاستواء وبتاع فقال له ايه خذوه ايه ارموا بره. الاستواء معلوم الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه ايه والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وثلاثة أربعة كده خذوه وايه يلا من هنا ما تجيش هنا ما تسألش الأسئلة دي تاني. صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإمام مالك عمل معاه كده طبعا لأن الايه كان ايه كان معظم الدين منتشر بقى والناس كلها عارفة الحاجات دي. فانت جاي تتكلم يعني زي سيدنا عمر مرة كده في واحد جه برضه واخد بالك بيسأل بقى وعمال يتفحص بقى في القرآن ويدخل ويخش جوه خبايا الآيات والآيات مفهوم وكلام بسيط معظم أمر سيدنا عمر جايبه ومرواه على تمام لحد ما قال له لو أنت عاوز تقتلني قتلني قتلة حلوة جدا لو أنت عاوز تشفيني يعني أنا بقيت كويس خفيت بقيت كويس والله الحمد لله. أمر سيدنا عمر إيه سايبه وقال له خلاص روح البلد بتاعتك يعني ومخلاش حد يكلمه فترة كده لحد ما بقى كويس كده وتعادل كده الضبط بالعصيتين اللي خدهم تمام وتمام تمام. فعصية سيدنا عمر برضه مش زي أي عصاية يعني مش خلاص تمام محتاجينها والله في الزمن ده. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ خلي بالك هذا الملائكة تأتي تمام وإحنا مش عارفين حتى أتيان الملائكة ده إزاي أصلا يعني ما دي مخلوقات الله فكيف بالله بقى مجيء الله لا نعلم أتيان الله أو يأتي ربك خلي بالك هذه أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك على مدى الساعة الكبرى يعني خلاص يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. يعني أنت الواحد مستني إيه؟ مستني عشان يتقي الله إيه؟ يعني مفيش وقت يا جماعة فعلا مفيش وقت. ممكن الساعة أنت معاد الساعة أنت من مات خامت صيامته بس ما عادش عارف بس ممكن تيجي في أي وقت. والواحد لو مات هيستنى شوية مثلا أو بعد ما يموت يعني في مشكلة يعني في مسافة لحد قيام الساعة الكبرى يعني لا هو خلاص موت خلاص صيام. طب إمتى الموت؟ ممكن يبقى دلوقتي بعد الكلمة دي بعد الساعة دي خلاص يبقى أنا مستعد على طول. واخد بالك واحد قال لك أنا أعدي عليك كمان شوية ما أعرفش شوية دول إيه نص ساعة ولا ساعتين ولا خمس ساعات خمس أيام بس أنا أجي لك وهنروح أنا نسافر السعودية على طول تمام كده فاهم أخبارك هيقعد بقى يا جماعة طب إن شاء الله طب هو إن شاء الله إن شاء الله مش هيجي النهاردة هيجي بكرة بإذن الله. عارف أنت التجهيز اللي هو قبل اللي إيه لو إحنا عاملين عارفين الميعاد قبلها بالظبط يعني يلا ويجي كمان يقف ربع ساعة عشان نستناك برضه على ما تيجي هتبقى أنا الواحد يجهز يعني لا إنما إحنا مش عارف يوم ما حاطط شنطته رابطها ومظبطها وحاططها ورا البواب يلا يا برنس يلا شيل الشنطة وإيه هو دي الفكرة الآخرة إمتى ما أعرفش. طب خلاص يبقى أنا مستعد بقى على طول رغبة صلواتي إيه في اليوم تمام خلاص صليت كله خمس صلوات النهارده تمام ارضيت ابويا وامي تمام اخبار ارحامي ايه لما قالت لي ما كلمتش خالي والله بالتليفون على طول خالو عامل ايه وبتاع كله تمام ولاد خالي عاملين ايه كويسين على طول ما فيش وقت يا جماعه ما فيش وقت الموضوع ايه هل ينظرون تستنى ايه خلاص يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها مش هينفع خالص اي عمل صالح في الاخره مش نافع مش متقبل اصلا او كسبت في ايمانها خيرا ده المؤمن بقى الاولاني الكافر لو امن يوم القيامه مش هينفعه. طب المؤمن لو جه يحب يعمل اعمال صالحه رب ارجعوني لعلي اعمل فاصدق واكون من الصالحين خلاص الموضوع منتهى ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها تمام كده يا جماعه. يبقى هنا من صفات الله هنا ايه صفه الايه الاتيان او صفه الايه النجاح. قال الله كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك كان مشهد عظيم جدا جدا زلزله الارض وتدك الارض تمام وجاء ربك والملك صفا صفا الملك واقفين صف الصفوف كده عم عادل يوم يقوم الروح والملائكه دول صفا صف واحد كده واخد بالك او صفوف واخد بالك لا يتكلمون محدش يفتح بقه تمام الا ان يشاء الله ياذن الله لمن يشاء ويرضى وجاء ربك ايه والملك وهنا صفه الايه صفه المجيء صفه المجيء لله ايه تبارك وتعالى صفه المجيء لله تبارك وتعالى. طبعا برضه زي ما قلنا معظم اللي بينفوا الصفات دي عشان متخيل الايه المخلوق يقول لك ازاي هعمل حاجه لا ما بيجيش وغباك طب العرش طب واخد بالك يعني هيجي معانا ان شاء الله صفه النزول ينزل ربنا ينزل ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ثلث الليل الايه ثلث الليل تنزل السماء الدنيا تمام كده. طيب يقول لك ينزل طب النزول ده يعني يخلو الكرسي يخلو العرش منه تمام كده ولا لا يخلو العرش منه طب انت بتتكلم في الكلام ده ليه يا عم هو ينزل ليه انت فاهم ينزل ليه يعني ايه فاهم يا احمد فاهم ينزل مش فاهمه مش فاهم ينزل عمرك ما نزلت خالص فاهم يا معاذ انت ينزل؟ فاهم ينزل ولا مش فاهم؟ خد لي يا عم ينزل واحد فوق ونزل. انت بتنزل مش نزلش على السلم؟ عمرك ما نزلت على السلم. تمام كده؟ ينزل ليه؟ تمام كده؟ معروف مفهوم معناها، بس كيفيتها لا اكشن. يعني نزول القرد مثلا زي نزولنا على السلم؟ واخد ما ده نزول وده نزول، خلي بالك يا عبد بقى فوق، بص لا قاعد تحت جنبك على طول، قال انت قرد ولا ايه؟ هو دي الفكره يعني ايه؟ على طول مسك في غصنان قام راح نزل على طول. طب واحد فينا بيطلع على شجره التوت بينزل ازاي؟ يعني بيبص تحت رجله بقى ده نزول وده نزول يا جماعه، ولا مثل الاعلى. واخد بال حضرتك هي اللي النمله لها رجل ولا مالهاش رجل عم علاء؟ ها؟ لها رجل صح، والفيل ليه رجل. تمام؟ ايه الفرق؟ في فرق ولا مفيش فرق ولا ايه؟ واخد بالك؟ والشطره بتغزل برجل ايه؟ واخد بالك؟ انتوا مش حافظين امثله ولا ايه يا جماعه؟ برجل فرخه؟ لا انت شكلك محرف عم علاء. تمام؟ فهو ده المعنى. يعني ايه؟ هذه صفات تتفاوت المخلوقات فيها. يعني ده مخلوق رجل الفيل ودي رجل النمله، سمع الفيل وسمع سمع الانسان وسمع الحيوانات مثلا معظمها سمعها اقوى ولا سمع الانسان؟ الانسان صح ولا ايه؟ غلط طبعا. تمام كده؟ لا الحيوانات طبعا لانها تسمع صوت الايه؟ صوت صرخه المحمول على الجنان، واخد بالك، وصوت المعذبين في قبوره. تمام كده؟ كلنا شفنا الغراب البغبغان اللي كان واحده خليته كده وراحت المقابر وقعد يصوت في المقابر لما سمع اصوات المعذبين، عفانا الله واياكم يعني. تمام كده؟ الرسول بيقول لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. ايه؟ من عذاب القبر ما ايه؟ ما اسمعني. يعني ربنا سمع الرسول اصوات اعلى يعني. تمام؟ فاحنا صوتنا محدود يعني. فهذه الفكره، في فرق في ايه؟ في صفات العباد المخلوقين. فكيف بصفه العبد وصفه الرب؟ واخد بالك حضرتك من الفكره؟ فدي خلاص بقى ما تفكرش فيه، ما فكرش كيف يسمع، كيف يجيء، كيف ياتي. خلاص كده يا جماعه؟ وجاء ربك والملك وايه؟ صفا صفا. وقال الله عز وجل ايضا ويوم تشقق السماء الايه؟ بالغمام ونزل الملائكه تنزيل. اي ايضا جاء الله تبارك وتعالى، معنى الكلام يعني جاء الله تبارك وتعالى الفصل بين ايه؟ بين عباده. نسال الله ان يجعلنا في يوم القيامه من الفائزين. وقل هذا استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.